زعل خير لا تزعل وتزلني الحب لا تشتقي وتعد غلطاته اذكر جميل الغلا واقنع وكلمني اطلق صراح الرضا ونعم بلذاته ما في الزعل خير لا تزعل وتزلي الحب لا تشتقي وتعد غلطاته اذكر جميل الغلا واقنع وكلمني اذكر جميل الغلا واقنع وكلمني يا ليتك بهم حبي لك تقاسمني تعللي وإن كان شككت في قلبي وغاياته عندك قضاة الهوى والحب حاكمني ولو يدرك اللي يبيه الحي ما فاته لقيتك بحب الأول تعللي شككت في قلبي وغاياته عندك قضاة الهوى والحب حاكمني عندك قضاة الهوى والحب حاكمني.